الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. ما موجودة عندكم؟ وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما بين في هذا المختصر عقيدة السلف وذكرها بأدلتها وشواهدها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم ختم هذه الرسالة بما عليه أهل السنة من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة، مما أشار رحمه الله تعالى إلى طرف منه. لما أنهى ذلك قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. كل ما يقولونه ويفعلونه، أي أهل السنة، كل ما يكون منهم من قول أو فعل، يشير هنا إلى جانبين، وهما جانب الاعتقاد وجانب العمل، ما يقوله معتقدا له، يعني يقوله بقلبه ولسانه، والقول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله، في الحديث: قل آمنت بالله، أي بقلبك مكرا وبلسانك ناطقا ومتلفظا. فما يقوله أهل السنة أي ما هو في باب الاعتقاد والعقائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها، وما يفعلونه أي من عبادات وأعمال وأخلاق وآداب. فإن هذا قال: كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا، أي الذي ذكر في هذا الكتاب، وغيره أي مما لم يذكر فيه. وهذا فيه أيضا إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لم يقصد في هذا الكتاب البسط والاستيفاء، وإنما

النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل: ما علامة هذه الطريقة وما أمارتها؟ يقال: أمارتها أن أهلها لا يدعون إلى أنفسهم، وإنما يدعون إلى دين ربهم، ولا يحتجون إلا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قائلهم يقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. أما الطرائق المحدثة الباطلة، فإذا احتج المحتج منهم واستدل المستدل، إما أن يقول رأيت في المنام، أو يروي قصة، أو يرد حكاية، أو يقول هذا ذوق تذوقته وشيء وجدت له حلاوة، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلوها مصادر للاستدلال. فعلامة صاحب السنة إذا استدل يقول: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت الشخص يستدل بعقله أو برأيه أو بوجده أو بذوقه أو بقصة أو بمنام أو بحكاية إلى آخره، فاعلم أنه على غير هدى، لأن الهدى في الكتاب والسنة، ومن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة ضل. وقد قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهدى في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وسلوك منهاجه القويم وصراطه المستقيم. قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، ستفترق على 73 فرقة، هذا خبر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، أن أمته ستفترق على 73 فرقة، هذا خبر ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما حقق ذلك أهل المعرفة بحديثه. أما من لا دراية لهم بالحديث وليس من أهل هذا الشأن، قد يضعفونه بعقلهم، وما أكثر الأشخاص الذين ضعفوا هذا الحديث بالعقل أو الرأي. فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا الشواهد الدالة عليه كثيرة، مثل قوله في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ومثل قوله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الافتراق واقع وأمر كتبه الله كونا وقدرا. ستفترق، هذا خبر قاله عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا الخبر دل عليه واقع الناس بعد ذلك، حيث وجد الافتراق ووجدت الفرق وكتبت كتب في ماذا؟ في الفرق المنتسبة للإسلام، أفردت كتب مجلدات تسمي أسماء الفرق كثيرة جدا. وهذا كله واقع يصدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهو قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لك أن تقول: لماذا أخبرنا بهذا الخبر؟ ما الحكمة؟ لماذا أخبرنا بأن الأمة ستفترق؟ هل هي مجرد معلومة يفيدها السامع؟ لا، وراء ذلك حكمة. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، إذن كأنه ينبه الناس: انتبهوا من سبل الافتراق، وهي كثيرة جدا، احذروها، اتقوها، تجنبوها، لا تكونوا من أهلها، الافتراق سيكون كثيرا، احذروه، تجنبوه. هذا مؤدى الحديث. ولهذا قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية أخرى قال الجماعة، أي الذين اجتمعوا على الحق والهدى الذي بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث قال ستفترق أمتي أمتي، والأمة إذا أطلقت في النصوص تارة يراد بها أمة الدعوة، أي الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم، وهي بهذا المفهوم وبهذا المعنى تشمل كل الناس، كل من بعث فيهم من يهود ونصارى وغيرهم، كلهم من أمته، أي الذين بعث عليه الصلاة والسلام لدعوتهم. فتارة تطلق الأمة ويراد بها أمة الدعوة، وتارة تطلق الأمة ويراد بها أمة الإجابة. أمتي يعني الذين استجابوا لي دخلوا في الإسلام، أمتي تطلق تارة ويراد بها الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وقوله هنا ستفترق أمتي، ما المراد بالأمة؟ الدعوة أو الإجابة؟ الإجابة. قوله ستفترق أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وبهذا يعلم أن هذه الفرق ليسوا كفار، ليسوا كفار، ولم يحكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالكفر، ولهذا لا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر، ومن يحكم عليهم بالكفر لا يفهم الحديث ولا يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهم من أمته يعني الذين استجابوا له، إذن هم مسلمون من أهل الإسلام، لكنهم أهل ضلال، ضلوا وتفرقوا في بدع، في ضلالات، في تأويلات، في انحرافات، وهذه الضلالات التي وقعوا فيها تهدد عليها بالنار. قال كلها في النار، هذا تهديد ووعيد، مثل التهديد والوعيد الذي يأتي لأعمال الكبائر الأخرى في نصوص كثيرة جدا، يأتي تهديد ووعيد لمن فعل ذلك بأنه في النار. فهذه فرق ضلت وانحرفت، هي مستجيبة مسلمة، أسلموا لكنهم ضلوا، وقعوا في بدع، في ضلالات، في انحرافات، ولا ينجو من هذا الوعيد وهذا التهديد الذي في الحديث إلا فرقة واحدة، إلا فرقة واحدة. من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. الجماعة هي الذين اجتمعوا على الحق الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن الجماعة قرين السنة، كما أن الفرقة قرين البدعة. قال وهي الجماعة. وهذا الحديث أخذ منه وصف أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية، وقد مر معنا في صدر الكتاب قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية، من أين أخذت هذه الكلمة الفرقة الناجية؟ من هذا الحديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي واحدة ناجية، واحدة ناجية. فأخذ من هذا الحديث أن من تمسك بهذه الأصول وهذه العقائد المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كان من أهل النجاة. قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم أي الناجون من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وقد أوضح هذه الطريقة ابن مسعود رحمه الله وهو يوضح طريقة الصحابة ونهجهم رضي الله عنهم، قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذه الطريقة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء واتباع واستمساك بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك له رحمه الله في هذا الباب كلمة عظيمة قال فيها: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة. فأي عمل، أي عبادة، أي عقيدة توجد في الناس ولم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون دينا يرضاه الله ويقبله إلى قيام الساعة. فالدين ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: صار المتمسكون، وهذا جواب الشرط السابق، قال لما أخبر النبي بكذا وبكذا صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء عندهم إسلام، هؤلاء عندهم إسلام، ليسوا كفارا. ستفترق هذه الأمة، هؤلاء ليسوا كفار، عندهم إسلام. لكن هذا الإسلام اللي عندهم، الذي عندهم، هل هو خالص من الشوب أو فيه شوب؟ فيه شوب وشوائب، فيه شوب وفيه شوائب، وهذه الشوائب هي التي فرقتهم. فأصبح الذي يتمسك بالإسلام الخالص الصافي النقي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وصف للمتمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: هم أهل السنة والجماعة. فهم أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت عليهم السنة تمسكا ومحافظة واتباعا، وأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق والهدى الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن هؤلاء الذين هم أهل السنة والجماعة على رتب، ليس على رتبة واحدة، كلهم أهل سنة لكنهم على درجات ومتفاوتون، تجمعهم السنة ولكنهم متفاوتون ومتفاضلون وليسوا على درجة واحدة. فيهم الصديقون، والصديقية أعلى الرتب، الصديقية أعلى الرتب، وهي تعني كمال الإيمان وكمال اليقين والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتوافق التام بين الباطن والظاهر. قال: فيهم الصديقون والشهداء، وهذه مرتبة تلي مرتبة الصديقية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصالحون من عباد الله هم الذين قاموا بالحقوق الواجبة عليهم، فهم أهل صلاح قائمون بالحقوق الواجبة عليهم، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، ليس منهم شر، ليس منهم فساد، ليس منهم أذى، فهم أهل صلاح. قال وفيهم أعلام الهدى، فيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفي أهل السنة أعلام، والمراد بالأعلام هنا أهل العلم الذين ميزهم الله بالعلم والفهم والفقه والبصيرة في دين الله، فأصبحوا أعلام، أي منارات. الأعلام هي المنارات التي يهتدى بها، التي يهتدى بها. الله عز وجل قال عن النجم وعلامات لأنه يهتدى بها، والعلماء أعلام لأنه يهتدى بهم، يستدل الإنسان على الطريق الحق والسبيل الصواب من طريقهم، يسألهم يستفيد منهم، يستنير بتوجيههم. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ووصف العلماء بأن مصابيح الدجى والدجى الظلمة، لأن مثل العالم في الناس كما ذكر ذلك بعض السلف كمثل رجل معه مصباح وفي طريق مظلمة، والطريق فيها حفر وفيها أشواك وفيها أذى، ومعه مصباح يضيء الطريق والناس تمشي وراءه، فبالنور الذي معه يرون الطريق، يرون أن هناك حفرة وهنا مثلا أشواك يضيء لهم الطريق. هذا مثل العالم، مثل العالم، مثل الناس في الناس مثل رجل معه مصباح في طريق مظلمة يضيء لهم الطريق ويمشون وراءه. ولهذا قال بعض السلف لولا الله، يعني لولا منة الله على الناس بأهل العلم لكان الناس مثل البهائم، كيف يعرف الناس الدين والصلاة والعبادة والطاعة والحرام والحلال إلى آخره، لولا أن الله قيض في الأمة علماء أعلام يبينون. فالعلماء مصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي مناقب أهل العلم وفضائلهم مأثورة مذكورة، بل حفظت في دواوين وسطرت في كتب وأودعت في مجلدات عبر تاريخ الأمة. تاريخ الأمة في الناس خلق لكل وجهة، لكن لم تسطر سير بدقة واستيعاب وتتبع لحياتهم مثل سير العلماء، مثل سير العلماء. فتجدها الولادة، النشأة، التلقي، الشيوخ، التلاميذ، المؤلفات، أقواله محفوظة ومسطرة. وفي أزمانهم كان آخرون أهل تجارة، أهل صناعة، أهل فلاحة، أهل كذا إلى آخره، في أوقاتهم معروفون وانتهت سيرتهم في ذلك الوقت. لكن العلماء فضائلهم ومناقبهم مأثورة مذكورة مسطرة مشهورة، وهذه مآثر أكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم وميزهم بها، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم أي أهل السنة الأبدال، وفيهم الأبدال. قيل في هذا اللقب الأبدال أي الذين إذا ذهبوا جاء الله سبحانه وتعالى بغيرهم من يكون مثلهم في صلاحهم، في تقاهم، في عبادتهم، في طاعتهم. وقيل هم الذين بدلت سيئاتهم حسنات، وسواء هذا أو ذاك، فالمراد أن الأمة لا يزال فيها أهل خير، أهل فضل، أهل ديانة، أهل صلاح، كما أن فيها أهل علم وأئمة، أئمة هدى أيضا فيها أناس أهل عبادة وأهل صلاح وأهل استقامة وطاعة ومحافظة على عبادة الله. والأبدال لم يأتي بحديث، جاء في حديث لم يثبت، يعني هذا اللقب جاء في حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء عن إطلاق عند أهل العلم وفي بعض الآثار، والمراد به هذا المعنى، المراد به هذا المعنى. أما عند الطرقية أصحاب الطرق الباطلة فعندهم هناك ألقاب منها الأبدال والأقطاب والأقواث والأوتاد، وألقاب كثيرة، وكل لقب تحته مفاهيم باطلة وعقائد زائفة واعتقادات محرمة وتعلقات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ويطلقون على هذه، يطلقون هذه الألقاب على أشخاص ثم يعتقدون فيهم اعتقادات لا تليق إلا بالله، ويتوجهون إليهم بالاستغاثة، بالنداء، بالدعاء إلى غير ذلك. فأصبحت هذه الألقاب رموز لمن يتخذون أنداد مع الله وشركاء، يعطون من الأوصاف ما لا يليق إلا بالله، ويتجه إليهم في السؤال والطلب وعرض الحاجات ما لا يتجه به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وفيهم، أي أهل السنة، أئمة الدين، يعني الذين اشتهروا بالإمامة، اشتهروا بالإمامة في الدين. وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففيهم أئمة اشتهروا بالإمامة في الدين. ونحسب أن مصنف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هؤلاء. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، على هدايتهم وماذا؟ ودرايتهم. على هدايتهم ودرايتهم، يعني أجمعوا على أنهم أهل هداية، يعني استقامة على طاعة الله وعبادته، ودراية أي بصيرة وفهم لدين الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لهم لسان صدق، ولهم ذكر حسن، ولهم سمعة حسنة في الناس، لما عرفوا به من نصح وعلم وفقه وأيضا عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهم أهل هداية وأهل دراية، أهل هداية مستقيمين في أنفسهم على طاعة الله، وأهل دراية أي بصيرة في دين الله، لأن بعض الناس يكون عنده دراية ولا يكون عنده هداية، يكون عنده علم وفقه وبصيرة لكنه حتى بعض الفرائض يضيعها ويعرف عنها غشيان بعض المحرمات وبعض الكبائر. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم عندهم علم لا يعملون به. فالأئمة هم الذين اشتهروا في الأمة، وأصبح اللسان لهم لسان حسن وذكر طيب في الأمة، بما علم عنهم من هداية ودراية. هداية أي استقامة على طاعة الله وعبادة ومحافظة على الطاعة، ودراية فقه وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. وقوله أجمع المسلمون، هذا الإجماع الله عز وجل هو الذي يهيئه لأهل الفضل وأهل النبل، بحيث تجمع القلوب على محبتهم، على معرفة أقدارهم، على معرفة فضلهم ونبلهم. فالقبول من الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الخلق. فلما يصدق العبد مع الله ويستقيم على طاعة الله وينصح لعباد الله، هذه أمور ينال بها محبة الله. وإذا أحبه الله نادى سبحانه وتعالى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض. فهذه ثمرة تكون بين العبد وبين الله في هداية ونصح ومحبة واستقامة وأعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وهم الطائفة المنصورة، أي أهل السنة والجماعة هم أهل الطائفة، هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أي أن هؤلاء باقون موجودون عبر تاريخ الأمة، لا يخلو منهم زمان حتى تقوم الساعة. والمراد بالساعة أي الريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، فتأخذ روح كل مسلم ومسلمة، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعلى أولئك والعياذ بالله تقوم الساعة. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق أي الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، ظاهرين أي الله يكتب لهم الظهور. وهذا يستفاد من أن دين الله ظاهر بعز عزيز وذل ذليل، والله ناصر دينه ومؤيد كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعلي كلمته ليظهره على الدين كله. فدين الله ظاهر، ولا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. مخالفة مخالف أو خذلان خاذل هذا كله لا يضر، ما أظن، لأن العمل الذي يقومون به قربة، هي من أعظم القرب التي يتقربون بها إلى الله ويرجون بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فالمواقف لا تهزهم ولا تغيرهم، بل هم ماضون مستمرون في نصرة الدين، في الدود عن حماه، في الدعوة إليه، ماضون على ذلك، يرجون بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى بدعاء عظيم، وهو قوله: فنسأل الله أن يجعلنا منهم. والعاقل عندما يقف على المعاني العظيمة عقيدة وعبادة وخلقا، ويتحرك قلبه شوقا لأن يكون من أهل هذه الصفات وهذه المعاني العظيمة، فعليه أولا أن يلجأ إلى الله، لأن الأمور بيده، ولا يمكن أن تكون في شيء من ذلك إلا إذا جعلك الله كذلك، فالأمر بيده. وقد نقلت لكم سابقا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: لو أن قلبي أخرج ووضع في كفي اليسرى، وجيء بالخيرات كلها ووضعت في كفي اليمنى، لم أستطع أن أولج شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه. فالأمور لا تكون إلا بتوفيق الله وتسديده وعونه وهدايته. ولهذا إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يقول في دعاه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لا يمكن أن تكون مصلي إلا إذا جعلك الله من المصلين، ولا يمكن أن تصلي ذريتك إلا إذا جعلهم الله من المصلين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، واجعلنا للمتقين إماما. فيدعو الله، يسأل الله أن يجعله كذلك. ولهذا دعا رحمه الله بهذه الدعوة، قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا منهم. هذه خطوة الدعاء. وأهل العلم يقولون: ينبغي على الداعي لنفسه بالخير أن يتبع الدعاء ببذل السبب، فإذا دعوت الله أن يجعلك منهم عليك أن تبذل الأسباب، أن تبذل الأسباب وأن تتبع الدعاء بالسبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. قال: وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه دعوة عظيمة جدا، من أكرمه الله بالهدى، بالعلم النافع، بالعقيدة الصحيحة، بالآداب الفاضلة، أكرمه الله بالعلم بها والعمل بها، عليه أن يسأل الله الثبات، وأن يسأل الله أن يعيده من الزيغ ومن الحور بعد الكور والعياذ بالله. قال: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، أي أن يمن علينا ويتفضل علينا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجعلنا من أهل رحمته. وإذا كان العبد من أهل الرحمة، ممن فاز برحمة الله سبحانه وتعالى، فقد فاز فوزا عظيما في دنياه وأخراه. قال: إنه هو الوهاب، وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم، لأن الوهاب هو الذي بيده الهبات والعطايا والمنن والأفضال، لا يمكن أن تحصل شيئا إلا من الوهاب الذي بيده ملكوت كل شيء. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. فالوهاب هو المالك، الخالق، الرب العظيم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال: إنه هو الوهاب. وختم الكتاب بتفويض العلم إلى الله، قال: والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله الكريم أن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان البين الوافي، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يجزي الإمام القاضي الواسطي الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية وألح عليه أن يكتب كتابا، فكتب هذا الكتاب المبارك النافع العظيم الذي نفع الله به من زمان شيخ الإسلام إلى يومنا هذا خلقا لا يحصيهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء وجميع أئمة المسلمين وعلماء الدين، وأن يغفر لنا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أحب التنبيه إلى أن غدا وبعد غد الثلاثاء والأربعاء لا يوجد درس، درس الخميس في شرح العقيدة الطحاوية باقي كما هو في وقته، اعتبارا من السبت القادم يتحول الدرس إلى بعد المغرب في كرسي الوالد حفظه الله. يوم السبت القادم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: جاء في النسخة التي بين أيدينا من شرح التنبيهات السنية قوله: فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، فهم متبعون لا مبتدعون، مقتدرون لا مبتدون، فما مقصود المؤلف بقوله مقتدرون لا مبتدون؟ ليست مقتدرون، لعلها مصحفة، إما عن مقتفون أو مقتدون، لعلها مقتدون فتصحفت من الطابع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين ضلال هذه الفرق أو المذكورة في الحديث والضلال المقصود في فاتحة الكتاب قوله ولا الضالين؟ قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر أهل العلم في معنى الضالين في الآية هم من كان انحرافهم في جانب العمل، من كان انحرافهم في جانب العمل أي يعملون بلا علم، يعملون بلا علم. والضالون هم الذين انحرافهم عن علم، يعني الأولون لا علم عندهم فضلوا بسبب عدم العلم وعدم الفهم والبصيرة، والمغضوب عليه هو من عنده علم لا يعمل به، فالضال هو الذي يعمل بلا علم، والمغضوب عليه هو الذي يعلم ولا يعمل. ولهذا قال أهل العلم: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. والحديث الضلالات هنا متنوعة، فيها ضلالات علمية وفيها ضلالات عملية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ذكر افتراق اليهود والنصارى قبل افتراق هذه الأمة قرين على أنها أمة الإجابة؟ نعم، هذا استفاد منه ذلك، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لافتراق الأمم التي قبلنا ثم ذكره لافتراق هذه الأمة أيضا يشهد له قوله: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان قد علم وتقرر أن الأمم التي قبلنا تفرقت إلى فرق وانقسمت إلى أقسام، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كانوا تفرقوا أيضا سيوجد في الأمة تفرق كما وجد فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تفسير التوحيد بإخراج اليقين الفاسد من الأشياء على القلب وإدخال اليقين السليم، هل هذا تفسير صحيح؟ هذا تفسير المبتدعة، هذا تفسير المبتدعة الذين ما فهموا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: غلاة الجهمية نفاة الأسماء والصفات هم من هذه الأمة، فهل هم كفار أم لا؟ الجهمية فيه من يلقب بأنه جهمي لتأثره بشبهات أو ببعض شبهات الجهمية، فيقال عنده تجهم أو فيه تجهم أو نحو ذلك ممن تأثر بشبهات الجهمية، وهذا لم يكفرهم أحد من أهل العلم. أما من أسسوا هذا الباطل ولم يعرفوا بأمانة ولا ديانة، وإنما عرفوا بالمكر والكيد والعمل على إضاعة العقيدة والعمل على إفساد عقائد الناس، فهؤلاء أهل العلم قالوا كلمتهم فيهم وحكموا بكفرهم لما علم عنهم من أمور تدل على أنهم ما دخلوا إلا لإفساد ما دخلوا في هذا الدين إلا لإفساد العقائد وتخريب ما عليه الناس من دين وطاعة واتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: كل يوم نصلي في المسجد النبوي ونصلي على الجنائز ونتقلب في مجالس العلم، ولكن نشكو قسوة في قلوبنا، فما العلاج؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: جئت أشكو من قسوة قلبي. فقال: أذبه بكثرة الذكر، أذب هذه القسوة بكثرة الذكر، أي ذكر الله، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلوب ويذهب عنها قسوتها ورعونتها. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن مجالس الذكر التي تطمئن بها القلوب وتذهب عنها القسوة مجالس العلم التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. يعني مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويوعظ فيها الناس ويذكرون ويعرفون بالله وبالعقيدة الصحيحة وبالدين القويم، وتتلى عليهم فيها آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس مجالس فيها عون بإذن الله للعبد على صلاح قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: من المعلوم أن عبادة الأوثان كفر، فكيف يجمع هذا مع الحديث الذي مر معنا: ستفترق هذه الأمة وكونهم باقين على الإسلام؟ لا، ما يقال أن هؤلاء باقون على الإسلام. من يعبد الوثن ويعبد الصنم لا أحد يقول أنه باقي على الإسلام، وإنما الذي باق على الإسلام الذي عنده شبهات في فهم بعض المعاني أو بعض النصوص، أو أول بعض الصفات تأويلات على غير بابها أو نحو ذلك. أما الذي يعبد الوثن، يعبد الصنم، يعبد غير الله، هذا ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بمسلم. كيف يكون مسلما وهو يعبد غير الله؟ قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا وإياهم ولا تعن علينا،